نكمل يا بنات الفقه، نكمل الفقه. وقفنا في آخر مرة كنا نقرأ الفقه بسم الله، أو بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في الصلاة وما يتعلق بالصلاة، وقد ذكرنا في المرة الأخيرة في وقفنا عند مسائل تتعلق بالصلاة. ما هي المسائل التي تتعلق بالصلاة؟ أول مسألة تتعلق بالصلاة، احنا نقول برضو اختصار شديد، النية ومحلها القلب. إن بعض الناس بتتلفظ بالنية، لما تيجي تصلي تقول نويت أصلي كذا، أو نويت أصلي فرض كذا، أو نويت أصلي سنة كذا. هذا التلفظ بالنية لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله صحابته رضوان الله عليهم. فالنية محلها القلب، وهذا في كل العبادات. وإن كنا في نية في عبادة الحج والعمرة ممكن نتلفظ بإيه؟ قال لبيك اللهم مثلا بعمرة، جائز هذا الأمر. إذن في أفعال العبادات اللي هي الصلاة أو الصوم، بعض الناس لما تيجي تصوم مثلا تيجي تصلي تقول إيه؟ نويت أصلي 4 ركعات صلاة العصر أو الظهر حاضر لوجه الله، تقعد تقول كل دي، هي بتقف تستحضر في قلبها وهي تصلي بين يديها، دايما تستحضر في قلبها ان الصلاه التي هي تصليها تصليها علشان تبقى يعني سبحان الله، يعني النيه محلها كما ذكرنا القلب. نقول النقطه الثانيه في هذه المسائل، اذا ظهر شيء من العوره ناسيا اثناء الصلاه فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، على شرط إن لو دخلتي للصلاة من شروط الصلاة ستر العورة، إن أنت راعيتي تماما وأنت داخلة في الصلاة إنك تستري عورتك، وأنت داخلة المرأة في عدم وجود الرجال عورتها كل جسدها فيما عدا وجهها وكفيها. أما إذا اجتهدت في ذلك لكن وانت بتصلي شيء غصب، ما يعني سبحان الله ظهرت جزء مثلا من شعرك، واحده مثلا شعرها نزل منها من خمارها او من غطاءها وشعرها طويل على سبيل المثال مثلا، وهي لا تدري، يبقى حدث هذا حل في امر، او مثلا هي الامر ده ما كانتش ما قصلتش لبعد ما خرجت لقيت ان هي شعر جزء من شعرها وقع او ظهر وهي لا تدري، او بتبص كده هو عامله ومحكمه شعرها وجدت مثلا ايه جزء من ايه من هذا الجانب مثلا باين، وهي مع انها احكمت عورتها او دخلت وهي تفهم ماذا تعني عوره المراه في المراه والرجل. يعني قيل عوره الرجل في الصلاه من السره الى الركبه، لكن مش معنى كده ان الرجل يقف يصلي ما فيش على عاتقه شيء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس بتدخل تصلي بالشورت وتدخل تصلي برضه بثياب البحر، هذا الأمر طبعا أين الأدب مع الله عز وجل. ومنها وأما والنقطة التي تلي ذلك في المسائل، المرأة كلها عورة في الصلاة ما عدا وجهها وكفيها إذا كانت هي كانت في بيتها. يعني النقطة التي تلي ذلك وهي الخامسة، إذا صلى المسلم في مكان فيه صورة، بعض الناس بتخاف تكون صلاتهم عشان فيه صورة، بعض الناس تدخل تصلي في مكان فيه مثلا صورة ولا تمثال ولا كذا وهي مش حطاب بإيدها يعني، فإذا صلى الإنسان في مكان به صورة فصلاته صحيحة مع الكراهة في المسألة، صلاته صحيحة مع الكراهة، كان الأولى لو في مكان تاني إيه ليس فيه ذلك. النقطة التي تلي ذلك حمل المحفظة التي فيها البطاقات لأنه محتاج إليها صلاته صحيحة، حمل المحفظة بتاعته فيها إيه إثبات شخصيته وكذا أو إثبات شخصيتها حملها في شنطتها يبقى صلاته إيه صحيحة. الساعات والملابس التي لو في بالنسبة للرجال مثلا اللي هي الساعات والملابس التي فيها ذهب أو صورة يحرم لبسها، لأن الذهب يحرم على إيه طبعا يحرم لبسها في الصلاة وفي غير الصلاة. وإذا كان هناك وجها أو صليبا فلا بد أن يطمس كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة. النقطة التي تلي ذلك في الصلاة، المسائل التي تتعلق بالصلاة، يحرم أثناء الصلاة رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة. يعني بعض الناس لما تيجي تلعب في الصلاة تقول إيه كده، خطأين، تقع في خطأين، تقول سمع الله لمن حمدا، سامو تروح عملها كده، سمع الله لمن حمدا، وتبقى رأسها كده للخلف كده ويديها أمامها، خطأ، خطأين، ارتكبت خطأين. إن يلا رأى إنها لما رفعت يديها كده في سمع الله لمن حمدا، في وهي يعني تقول إيه، المفروض إن هي بتقول إيه بالنسبة للهون، بالنسبة لسمع الله عكس تماما كفيها كده، بتقول سمع الله لمن حمدا، ربنا لك الحمد حمدك، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب تاني هدرسه لكم يا بناتي، بس يا ربي يا أول غيركم هدرسه لغيركم، عشان أنتم هيكون حظكم هذا الكتاب، ومكان شرق المدينة أديهم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الألباني، ما شاء الله كتاب رائع صحيح الألباني، كل خطأ على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن امبارح أختي جت تقول لي إن ما عرفش كانت بتدرس في إيه، يعني هي درست كده إن بيعلموها الصلاة، قالوا لها الأول عشان تصلي لازم تقولي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بعد ما تسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا. فنشوف بقى، احنا هنشوف مع بعض بقى احنا فعلا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب صلاة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كأنكم ترون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا نرجع مرة ثانية، انه هل كان ما تقوليش بقى احنا طلعنا كده، ان وجدنا اباءنا على امة، احنا لما كنا اهالينا ما كان اهالينا بيصلوا زمان كانوا بيقولوا سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد كده وإيديهم كده. لكن لما وجدت الصحيح عرفتي صلاة النبي، عرفتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا جماعة احنا لما نتبع بنسمع القول نتبع أحسنه، نسمع لمجالس الذكر دي مجالس الملائكة، نقعد نتأدب في مجالس الذكر، نحسن الاستماع بكل جوارحك. أنا بقول لك احسن الاستماع بكل جوارحك، لو ما احسنتيش الاستماع بكل جوارحك، لو جرح من جوارحك اتشغلت بأي شيء، بقول لك انصتي عشان تاخدي الاجر كامل، عشان ما تنشغليش بحاجه الا بالله عز وجل، عشان يقول لك خير الذكر، عشان يقول لك خير الذكر. هنا نقول يا احبائي بعض الناس كما وقعت في خطئين، الخطا الاول انها بتقول سمع الله لمن حمده ويديها ترفعه كهيئه الداعي هكذا، هذا غير صحيح في الرفع من من من من الركوع، هذا غير صحيح في الرفع من الركوع. فالرفع من الركوع هيئته اليدين كهيئه تكبيره الاحرام، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، بعد كده بتقول الدعاء خطوتين. اذا وقع الانسان في خطئين، والخطا الاول هو انها رفعت راسها كده بصت السماء، وهذا له حديث شديد. ممكن يحصل له ايه بقى، هو تخطف ايه، ابصره تكاد تخطف البصر، يكاد يخطف ابصره. النقطة التي تلي ذلك أنه في الالتفات في الصلاة يجوز الالتفات للرأس والصدر للحاجة مضطرة. أنت مثلا كده وعملتي كده اضطريتي لحاجة، ابن الجارة أو بنت الجارة، أو التفتي لأنك على شمالك لأنك دخلك الشيطان، فالتفتي على شمالك أهو وتفتي على الشيطان وانت في الصلاة، فاتي كده، ده شرع، ده جائز. لكن لو كن هنا التفتي الضرورة، لكن لو يجوز الالتفات بالرأس والصدر للحاجة للضرورة جائز. أما الالتفات الذي يبطل الصلاة فهو الانحراف الكامل بالجسد عن القبلة، وهذا يفعله كثير أو كثيرات من المصليات. تجدي بعض المصليات لما تيجي مثلا تصلي تعمل ايه، تيجي واحدة مثلا عايزة تعدي من جنبها، انتوا عارفين في الصف بتيجي واحدة تدخل بين اثنين عشان تدخل تعدي الصف الاولاني، فتروح تعمل ايه بقى اللي هي بتصلي، تروح عاملة كده عشان تعديها، عشان تعدي اللي دخلت على يمينها او على يسارها او على يسارها، تقوم تلتفت بكل جسدها وهي بتصلي، تعمل كده وهي بتصلي كلها لحد ما تعدي. لا، هي خرجت من الصف، هي خرجت من الصلاة وأصبحت الصلاة دلوقتي إيه؟ باطلة، لأنها خرجت. أما الالتفات تعيد، تدخل أول تكبر تطلعي قدام خطوة أو تميلي بجنبك بحيث تعديها تفسحي لها المجال، لكن ما تلتفتيش بكل كده، لأن هنا يا بناتي الأمور دي مهمة جدا، لأنه الالتفات الذي يبطل الصلاة هو الانحراف بكامل الجسد عن القبلة. النقطة دي بفهموها وعيوها، يعني انتبهوا يا حبايبي كنتوا بتعملوا كده. طيب احنا ننتبه بقى، حاضر ننتبه ان شاء الله باذن الله، وخلي بالنا لان كل دي صلوات يعني ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عن يعني عن نسياننا وعن جهلنا يا رب العالمين. هناك يا بناتي نقطه اخرى نتحدث فيها في الفقه، وهي ما هي اوقات النهي الخمسه، ما هي اوقات النهي الخمسه من بعد صلاه الفجر حتى تطلع الشمس. هذا بعض أهل العلم يقول هذا نهي مخفف، يعني الوقت ده مش زي الوقت التاني ده. الوقت المغلظ نهي مغلظ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع بقدر الرمح، يعني الشمس هتطلع عين الصاهة تروح تصلي في الوقت ده، تغليظ شديد من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ده وقت نهي، يعني وقت اللي هي أوقات النهي الخمسة التي ينهى عنها في الصلاة. وقت النهي فيه نهي مغلظ حين تطلع الشمس بازغة، الشمس طلعت اهي جزء منها باين أبطلت تطلع حتى ترتفع مقدر الرمح، الوقت ده وقت، لأن الوقت ده كان يسجد فيه بيرتفع فيه مثلا عبد الشيطان، فما ينهى ننهى عن السجود السجود. حاليا الشروق على الساعة كام؟ لا ستة العشر بالضبط كده الوقت هذا اللي هي وقت البزوغ، ما هو الشروق يعني بزوغ الشمس خروجها، هو ده الوقت ده. متى يكون الشروق؟ الساعة كام الشروق؟ خلاص ستة العشر، فأنا بقول ده نهي مغلط إن أنت تصلي في وقت ستة العشر ده، لا ما تصليش، دي لسه الشمس هتشرق إلى أن ترتفع الشمس بقدر الرمح تقضي تلت ساعة، بعدها تلت ساعة أنت كنت بتصلي في الوقت ده على طول. أول ما الشمس يعني لو الفجر راح وقمنا مثلا على الساعة ستة أفضل، يعني نصلي الفجر ولا نستنى؟ في أوقات الكراهة اللي هي لو إن في الوقت اللي هي صلي الفجر، لو إن لكن في وقت البزوغ ده ربع ساعة تقريبا، قيل ربع ساعة تقريبا أو تلت ساعة نهي المغلظ. لكن يعني في أوقات في وقتها إذا ذكرها، بس هي دلوقتي وقت، بس بصي هي عندها وقت كراها، ممكن تصلي الفجر دلوقتي، لكن هي دلوقتي في نقطة مهمة جدا، هي دلوقتي الشمس بازغة فهماني، لأن في وقت كراها بعد صلاة العصر ممكن تصلي إيه إذا فاتتك الظهر صلي فيها العصر، صلي تحية المسجد، في صلي ركعتين اللي هم بتوع بعد الطواف. لكن لما تيجي تقولي مثلا الشمس دلوقتي بازغت اهي خلاص في وقت اللي هم اللي هو النهي المغلظ، يبقى الاولى ان انت تنتظري بقى الايه وتصليها خلاص. هنا حين يقوم قائم الظهيره حتى تميل، يعني بالضبط وقت الساعه كام برضو وقت نهي في الصلاه. حاليا اديها قبل صلاة الظهر بعشر دقائق، يبقى كام؟ يبقى 12 خلاص، يعني ده وقت نهي كراها ان تصلي في الوقت ده. النقطة التي تلي ذلك بعد صلاة العصر من إلى قبيل غروب الشمس، ده نهي مخفف إذا لا مسافتت الصلاة صليها، لكن إذا شرعت الشمس في الغروب حين تغرب قيل عنها نهي المغلظ. ما تتوضيتي، ما انا هقول دلوقتي ها. اوقات الصلاه المكتوبه، قيل اوقات الصلاه الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، كل ده وقت ايه تصلي فجر. الظهر من وقت الزوال الى ان يصير ظل كل شيء ايه مثله. العصر حيث يصير كل شيء ظله أو كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، كل دي وقت اللي هو وقت المغرب، من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، اللي بيطلعوا في الأماكن اللي هي الصحراء بيشوفوا اللي هو اللي هو اللون الأحمر البحر وعلى البحر. نعم. العشاء من مغيب الشفق الأحمر حتى منتصف الليل. خلي بالك ده وقت، لكن انت عندك منتصف الليل ولا ممكن تصلي الفجر؟ لانك مضطره لا صلي الفجر، دي اوقات الصلاه المكتوبه. لكن انا عندي بالنسبه للفجر العشاء لحد الايه الفجر. لكن الاولى ان انت لو عندك صلاه العشاء ان انت تصليها، ما تاخريهاش لبعد صلاه منتصف الليل دي الا لو كان ايه كان في سبب، مثلا مريض وجا هو بيصلي لانفسه نام مش هيعرف هو هيقول ايه في الصلاه. طيب بالنسبه ما هي السنن المكتوبه التي يصلي التي ياتي بها العبد؟ قيل السنن المكتوبه الرواتب قبل وبعد الصلاه: الفجر عدد الركعات، انا بتكلم عن الصلاه المكتوبه السنن والرواتب قبل وبعد الصلاه. الفجر عدد الركعات في الحضر 2، عدد الركعات في السفر 2، قبله السنن 2 حركتين، الظهر عدد الركعات في الحضر 4، عدد الركعات في السفر 2 قصر. قصر لها سنة؟ أنا بتكلم دلوقتي عن الفروض حبيبتي، الفرض لسه بتكلم عن السنة. قلت الظهر 4 ركعات في الحضر، بصلي 4 ركعات فرض، وأصلي 2 فرض في السفر بالظهر، وأصلي السنن الرواتب قيل 2 أو 4 قبلية و2 بعدية، لكن بيت اللي بيبنى للجنة بنصليها بأي كم ركعة؟ 4 قبلية. العصر، العصر 4 ركعات الفرض في الحضر و2 ركعتين في السفر بقصر، وقبلية السنن الرواتب مالوش سنة ايه، لكن لو نوافل له 4 قبلية بالحديث. يعني السنن اللي هي السنن اللي احنا بنقولها اللي بنصليها المؤكدة اللي هي 12 ركعة دي بتبنى لك بيتا في الجنة اللي انا بوصف بقولها لكم في الاول، انما دي اللي هي قبل او بعد من السنن الرواتب السنن المؤكدة دي. أما بالنسبة للسنن اللي هي نوافل زي بيقول لك مثلا صلى قبل العصر، قبل العصر إيه 4 رحم الله امرئ صلى قبل العصر ده رحمة فضل. طب المغرب، المغرب 3 في ركعات فرض في الحضر و3 برضو في السفر. وأما قبله السنن الرواتب ما فيش قبله، لكن بعده 2 بتصليهم. واما النوافل ممكن تصلوا 2 قبل اللي هي الاثنين اللي دي اللي هي دي اللي هي بقى النوافل، لكن مش من السنن الايه يعني سنه المغرب بعده. طيب واما العشاء مش فاهمه ايه، مش لها كل الكلام ده. حاضر، في سنن مؤكدة دي سنة الرواتب سنن مؤكدة أكد النبي عليه وقال لك من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة، دي اللي واظب عليها. النوافل غيرها، النوافل عايزة تزيدي بقى، تزيدي في النوافل سبحان الله، زيدي في النوافل، زيدي اللي هي ايه مثلا ايه زي بالظبط كده النوافل ايه، نوافل انت عندك بين الظهر ولا مثلا بين الظهر والعصر وقت اهو، صلي نوافل زي ما انت عايز صلي ركعات الضحى، صلي واخد بالك. لكن ما قالش يعني يعني لو صلاه الضحى ما كانتش في السنه المؤكده اللي موجوده في ال 12 ركعه التي تبنى بيت في الجنه المؤكده دي اللي هي المؤكده اللي تتعلق بالصلوات وتعلق وذكرت في اسم اللي هي الرواتب المؤكده. التانية بتعمليها ولكي فضل فيها برضو نوافل، لكن السنه المؤكده اللي هي النبي قال لما صلى 12 ركعه، فهماني بقى فهمتي كده. اما اللي انا بتكلم عليه بقى في الاولاني خالص انا بقول ده الفرض، فرض 3 في الحضر و3 في السفر لان ما فيهاش قصر. اما قبل السنن من المغرب، السنه بتاعت المغرب امتى؟ يبقى خلاص، يبقى قال لي بعد 2 بعد، قبله شرطه يعني ما فيش ايه بعديه، الا وكنت بتصليها نافله. من صلى بين كل اذانين صلاه، بين كل اذانين صلاه يعني بعد ما تسمع الاذان بتصلي قبل المغرب، يبقى دي كانت لك نافله. هيكون لك أجر عليها. فهمتوا زي بناتي؟ وأما العشاء 4 في السفر في الحضر و2 في السفر. وأما القبلية في المغرب، خلي بقى فيه العشاء زي المغرب بالظبط، لكن اللي هي السنن المؤكدة اللي بتباني بيها بقية البيت في الجنة، لكن سنتها إمتى؟ وبعد كده بعدية 2 وبعد كده بتصلي الشفع والوتر. فهمتوا؟ أما اللي هي السنن اللي هي بالنسبة للعشاء، لو قلنا طب في قبلية نقول ما هو بين بعد بين كل إيه؟ لمن شاء، لمن شاء. طيب هناك مسائل تتعلق بالصلاة يا بنتي، زي إيه مثلا؟ تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي، ما هو الحكم؟ كبيرة من الكبائر تأخير الصلاة عن وقتها. من تأخير الصلاة بالآخرين قال حرام وكبيرة من الكبائر. هكذا جاء في حكم، الحكم ده أنا عايز أقول لكم دي صلاة المسلم نحو 1000 حكم شرعي، جميع الصلوات مستفادة من فتاوي اللجنة الدائمة الفتاوي، فتاوي اللي هو الإمام ابن باز رحمة الله، وفتاوي ابن عثيمين وغيرهم من العلماء. فنسأل ربي أن يزيدنا علما والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. تأخير الصلاة بدون عذر كسلانة كسلانة كسلانة. ليه كسلانة؟ الذين هم عن صلاتهم سهون. كنت ساهي عن صلاتك بدون عذر شرعي. طيب حكم آخر، مسألة أخرى، من ترك الصلاة هاونا حتى خرج وقتها، ما الحكم؟ وجب عليه قضاؤها، ووجب عليه التوبة، ووجب عليه أن يستغفر استغفارا كثيرا، لأن تأخير الصلاة المكتوبة عن وقتها بغير عذر كما سبق اعتبرها بعض أهل العلم من الكبائر. طيب السؤال الثالث في مسائل في الصلاة فيما يتعلق بأوقات الصلاة، ما هو أفضل أوقات الصلاة المكتوبة؟ يسن أن تقام صلاة الفجر والظهر في غير شدة الحر، يعني قصدي في يعني ممكن شو أتأخر شوي، والعصر والمغرب في أول وقتها، والعشاء يقول على حسب حال المأمومين، فإن رأوهم اجتمعوا عجل، وإن رأوهم أخطأوا أخر حد ما ييجوا عشان يبقى الجماعة، عشان تبقى الجماعة. لا نعم، أفضل الصلاة، الصلاة على وقتها طبعا طبعا. لا شوف الخطأ الشديد ده، أنت لابد من الآداب، إنك لما المؤذن بيقول بتقولي مع المؤذن، تقولي مثل ما يقول المؤذن، وبعد ما ينتهي المؤذن بتقولي الدعاء لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبتكوني مستعدة بالوضوء، وبعد ما تنتهي من الدعاء تقومي للصلاة. لكن اللي بأول ما المؤذن يقول الله أكبر تروح رايحة تصلي، ده مش فطار، هتفطر على تمرة. لا ده هي حتى وهي بتفطر على التمرة بتقول مثل ما يقول المؤذن، لكن أن تقولي مثل ما يقول المؤذن نهاية الدعاء، وبعدين بعد كده تعملي إيه؟ صلي. نعم الصلاة بتاعت السفر هل لها سنة؟ كده أو دواتر؟ حبيبتي بالنسبة للسفر، السفر القصر ليس له، وكان ذكرت لكم سابقا أن الإنسان لما بيقصر الصلاة لم يداوم النبي صلى الله عليه وسلم، بدل الإنسان مسافر يبقى أي ما في السنن، مش موجودة السنن اللي هي 12، لكن كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ركعة الفجر والوتر، الاثنين دول مهم لازم تحرص عليهم مهما كنت مسافرة، ركعة اللي هي الوتر وسنة الفجر القبلية، تحرصي عليهم جدا، حتى لو جيتي والإمام يصلي الفجر، إما لك إنك تصلي بعد صلاة الفجر السنة القبلية، وإما إنك تنتظري بعد وقت الكراهة اللي هو الوقت بعد ما تنتظري والشمس توصل إلى رمح مجرد ترتفع الرمح، يعني قلنا يقول العلماء مقدار ربع ساعة أو ثلث ساعة تقوم تصلي وتجيبي ركعتها السنة اللي فاتتك، لكن لا تتركيها أبدا في سفر أو في حضر. نرجع ما حد مستعجل قوي قوي والوقت أذن لازم يستنى الأذان لحد ما خلص. نعم نعم هذا هو الوقت. ما هي نعم، لكن أما قيام الليل وأما الضحى صلي، دي نوافل صلي لكن السنن الرواتب اللي هي المؤكدة اللي احنا بنقول ايه اثنين اربعة قبلية واثنين بعدية، لانك انت بتقصري من الصلاة دي. فالسنن دي من ضمن من الاشياء التي يعني سبحان الله هي نوع من ايه التخفيف. لكن انت بتحرص بتقيمي ليلك انت في سفر، ده كانوا في الحرب وكان منهم من يقوم على حراستهم وقاعد سبحان الله يقيم الليل، وكانوا في خارجين لملاقات العدو. يعني الامر احرصي على قيام الليل. نعم يا ليت يا جماعه يا بناتي، عشان بس ما نقطعش الدرس من فضلكم، اللي عايزه سؤال تكتبه واقراه بعد كده، علشان بس انا مش بسمع العديد في الصفوف الخلفيه مش بسمعهم، وعايز تضيع الوقت. تكتب وبعد كده انا اقرا الاسئله وكلكم تستفيدوا بيها، لان انا بتسال السؤال. خلونا نقرا وبعد كده نشوف اسئلتكم عشان ما نقطعش الدرس من فضلكم. في امر قال عشان كلكم تستفيدوا ان شاء الله. من ادرك ركعه من الصبح، هنا مسائل تتعلق بينا نفهمها. من ادرك ركعه من الصبح، من حكم من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس؟ خلي بالكم لسه ما طلعتش الشمس اهو، فقد ادرك الصبح. ومن ادرك من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر، ويبدا بالفريضه قبل النافله. يعني لو في وقت قليل جدا لسه فاضل وادركتي صليتي الفجر، يبقى الوقت ده جائز تبقى ادركتي. هنا ايضا في السنن الرواتب، ما هي معنى السنن الرواتب؟ حكمها السنن الرواتب اللي احنا بنقول دي من السنن الرواتب اللي انا قلت لكم عليها، اللي انت الاخت بتسال عليها، هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر وعدلها 12 ركعه. فهمت يا حبيبه قلبي السؤال؟ طيب وقت السنه الراتبه، كل ما هو وقت السنه الراتبه وما الحكم؟ كل سنة راتبة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقت الصلاة إلى إقامة الصلاة، وكل سنة راتبة بعد الصلاة فوقتها من انتهاء الصلاة إلى خروج وقت الصلاء. يعني الصلاة أي وقت في الوقت ده. إذا فاتت المسلم السنة الراتبة فما الحكم؟ واحدة من التي بهبت في الجنة، ما الحكم؟ إذا كانت العذر يقضيها وتجزئه، هم بيقولوا كده في الرأي كده، إذا كانت العذر يقضيها، وإن كانت لغير عذر ما كانش عنده عذر، تكاسلا أو تهاونا فاتت قال فلا تقضيها، لأن هي يعني كأنه بالضبط كده الإنسان إيه أجرها، حتى لو إن بس كان عندك عذر لذلك اقضيها ولك الأجر، لكن بقى أن الإنسان يضيع منه الأجر عشان يبقى تهاون في أداء الطاعات، هذا للتهاون في أداء الطاعات. طيب وما الحكم في السنة في راتبة الفجر؟ السنة إيه في راتبة الفجر؟ أن يخففها ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص، أو يقرأ قولوا آمنا، أو يقرأ من البقرة قولوا آمنا في الأولى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، قل يا أهل الكتاب التي في آل تعالى التي إلى كم ثواني اللي هي في آل عمران، جائز دي وجائز دي، لان احنا بعضنا بيقرأ طبعا احنا بنقرأ بيقول يا ايها الكافرون كله والله، بس جائز يفعل كذلك. طيب ما الحكم من فاتته راتبة الفجر؟ الافضل لمن فاتته راتبة الفجر ان يصليها بعد طلوع الشمس بربع ساعة، وان صلاها بعد الصلاة فلا بأس كما ذكرت لكم، لو صلاها بعد الصلاة لا بأس، وان صلاها بعد ما تطلع الشمس فانك هو الافضل، ينتظر عشان بيصلاش في وقت ماذا؟ كرام. طيب ما حكم النافلة للصلاة المكتوبة؟ قيل النافلة الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها أحيانا مثل النافلة التي قبل العصر والنافلة التي قبل المغرب، أو يحث عليها وإن لم يفعلها، لأن فيها إيه؟ فضل، عشان ما تبقاش مؤكدة. نعم. نقطة السؤال الآخر وما الحكم؟ تحية المسجد والسنة الراتبة، ما الحكم؟ السنة الرواتب والنوافل التي قبل الصلاة تجزئ عن تحية المسجد وله أجرها جميعا إذا نوى. بمعنى لو دخلتي والأذان أذن، فدخلتي بالسنة القبلية للعصر وبتحية المسجد أجزائي الاثنين وبالصلاة بتاعت وتوبة وسنة الوضوء، شوفي كم سنة ممكن تجزئك بالأربع، كل ذلك ليتعدد النوايا جائز تحية المسجد. النهي المخفف، يقول لك نهي مخفف، بيقول ايه بقى في النهي المخفف؟ الحكم يجوز ان تصلي فيها ذوات الاسباب مثل ركعتي الوضوء وتحيه المسجد وصلاه الكسوف والخسوف وركعتي الطواف وصلاه الاستخاره وصلاه الجنازه وصلاه التوبه. بس صلاه الجنازه كل هذه طبعا كلها بعض الصلوات لها هيئات معينه، فيعني ف الحكم فيها أو القراءة فيها تبقى مختلفة. الأوقات دي يعني هو بقولك في اللي هي في أوقات الكراهة، يعني ما يتعلق بأوقات الكراهة دي النهي المخفف، يعني يجوز أن يصلي فيها ذوات الأسباب، يصلي في النهي وقت النهي صلاة ركعتي الوضوء، ويصلي في وقت الكراهة تحية المسجد، ويصلي في وقتها الكسوف والخسوف، ويصلي ركعتين الطواف زي ما بنعمل في الحرم، ويصلي استخارة لو عنده عايز يستخير، ويصلي صلاة الجنازة، ويصلي صلاة التوبة. إنما في النهي المغلظ فيها قال لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت اللي هو فيه كراهة، النهي المغلظ ده اللي مثلا إيه وقت نزول الشمس أو كده، قال لك فيها أن يدفن فيها الموتى، زي بالضبط ما نهى فيها تغليظ الصلاة. فكان قلبك فيها ايه؟ نعم. نقطة تتعلق بالصلاة ايضا، اذا صلى المسلم الى شيء يستر من الناس فاراد احد ان يبتاز بين يديه فماذا يفعل؟ بمعنى اصح احنا دلوقتي بنعمل حاجة كده جديدة قوي في الساتر، وكأنها دلوقتي يعني ما عرفش ازاي بنعملها، واحدة بتحط قدامها شنطة، بتيجي الاخت ما شاء الله لا قوه الا بالله اللي عايزه تمر قدامها تشيل شنطه تشيل الساتر الاخت حاطاه قدامها اللي هو شنطتها اللي عاملاها ساتر وتمشي بيه، بتعمل ساتر بالماشي. ما حد يبقى فيه ساتر بيمشي يا بناتي، ساتر ليه رجلين؟ شفتوا ساتر ليه رجلين؟ لا لا، مفيش ساتر له رجلين ابدا، المفروض الساتر ساتر محطوط في الارض. طيب واللي بتاخد الشنطه دي ده هي بتعمل ايه؟ دي ماسكه شنطتها الاخت اللي عايزه تمر قدامها، قال له للاسف اللي بتصلي مش وضع امامها ساتر، المفروض انها تضع امام ساتر اذا كانت في مسجد زي مسجدنا، تصلي هتخلي بالها من شنطتها وتبقى عينيها على شنطتها مراقباها، لان حتى نظرها بيبقى قدامها في مكان سجودها، يعني عند الساتر هتبقى ملامسه وهي واقفه شايفه شنطتها، وهي ساجده بتبقى ملامسه لشنطتها لانها بتبقى ساجده عند شنطتها عند الساتر، لكن مش حاطه، خلاص مش حاطه، واللي بيعدي قدامها مش بتدفعه، هي حره كده صلاتها باطله، تبطل الصلاه كما يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإلى اللي هم الاشياء التي قال تبطل الصلاه، اذا صلى المسلم الى شيء يستر من الناس فاراد احد ان يبتز بين يديه ماذا يفعل؟ انت حاطه ساتر، انت عامله اللي عليك وضع ساتر بفضل الله عز وجل، لكن حد مر امامك بينك وبين الساتر يدفع، يقول في ذلك مش بالحديث يدفع في نحره وليدرأه ما استطاع يقاتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتله فإنه شيطان، النبي صلى الله عليه وسلم قال يقاتله فإنه شيطان، اللي يعد أمامك قال قاتله لأنه جاي معاه شيطان، هو ما هو شيطان، تخيلي اللي بيعد أمامك ده واللي عايزه، يا رب نسألك العفو والعافية. ولذلك ذكرت لكم والله يا أحبائي كنت أصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين طويلة جدا، من يمكن أكتر من مش عارف أقول لكم 30 سنة مثلا، وكنت وكان قدر الله طبعا ما كانش عن جهل، لا كان عن اللي حصل اني كان زحام شديد جدا، مع انه يعذر في الزحام، ولم ارى الاخت التي تصلي، لم اجهل كنت اعلم الحكم بفضل الله عز وجل، لكني لم اراها الاخت، كانت الاخت ما شاء الله يعني ست مسنه كبيره، يمكن شوف بس فقيها ازاي، ومريت قدامها انا خدت خبطه في صدري لا انساها ابدا لا انساها، ومشيت وانا يعني عايزه انتظرها لما تصلي واستحيت منها، واقول لها والله لم يحدث عن جهد ولكنه حدث عن اني لم اراك من التزحم. اذا صلى المسلم الى شيء يستر من الناس فاراد احد ان يكتز بين يديه فعليه ان يدفع في نحره وليدرأه ما استطاع قاتله فانه شيطان. وفي رواية فليمنعه مرتين. وليدفع وليدفعه وليدعه في نحر ما استطاع ويذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. أظن بعد ده كله إلا في الحرم في التزاحم الشديد. قال لك يسقط لأنه في الكعبة التزاحم شديد يبقى الأمر فيه مشقة جدا. لكن لو إن إنسان فعلا حاطط أمامه ساتر ويستطيع إنه اللي هيمر يمر من خلف الساتر كان ذلك أولا. مامي الإمام ساتر أما إذا كنا في صلاة فالإمام ساتر للكل. يعني الإمام خلاص وقف يصلي ومرت من أمامك أي أحد مر من أمامك لا يهمك لا تبالي لا تبالي الإمام ساتر. الإمام لك ساتر ولو وقف ولو مر الناس كلها أمامك خلاص. لكن أنا بكلم بتصلي المنفردة فدة لوحدك مش جماعة مش خلف إمام فلا يعدي أمامك أحد. حطي لنفسك ساتر وما عديش أمامك من الستر شيء ولو كان ذلك الساتر خطا ولو كان ذلك الساتر عصاية ولو كان ذلك الساتر كرسي ولو كان ذلك الساتر أي شيء أنت وضع أمامك كده علامة تعد ساتر أهو وانت عارفة بده الساتر بتاعك خلاص تعدي من خلفه ما تبالي في أنك تمر من أمام أو من خلف الساتر. هنا نقف عند لسه ما زلنا في الصلوات وأسئلة اللي تتعلق بالصلاة ونتعلق وبعد كده ما زلنا برضو ما يتعلق بالصلاة لسه كتير. الطفل لحد كم سنة يعدي وأنا بصلي؟ لا الطفل لو الطفل لا الطفل عادي الطفل مرور الطفل. لكن الثلاثة التي تقطع بهم الصلاة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال هم من؟ قال المرأة والكلب الأسود لأنه شيطان الأسود شيطان وإيه والحمار. هكذا الحديث صحيح. تبطل الصلاة تبطل الصلاة. يتعور بيه وانت تضربيه بالساتر؟ يتعور؟ اسمعوا يا بناتي الله يرضى عليكم. لا أن تقاتل لا يا حبيبتي لا لا لا يعني تشيل الشنطة وتخبطيه بالشنطة؟ لا ها لا الستر مازال هو أنت هتشيل الستر تشيل الستر ليه إذا الستر أمامك؟ أي شيء طبيعي أمامك يكون ساترا. يعني لا لا هو طبعا هو ارتفاع الرحلة يعني كله ارتفاع. إحنا بنقول شنطة إحنا بنقول شنطة لكن مش معنى الشنطة إن ناخده عوره بيها صفاتها مش حاجة اسمها أبدا. صفاتها أنها تكون مرتفعة ولو كانت عصا ولو كانت يعني لا على عصا وتروح ضربه لا وده ضرب بيها لا لا لكن هي احنا بنعملها دلوقتي بإيه بإنك تضعي الشنطة تضعي الشنطة تضعي كرسي تضعي حاجز. لكن مش معنى كده يا بناتي ان انا عشان السؤال اختنا عشان مش معنى كده ان انا لما اطلع الحاجز اشيل الحاجز وافرضي مثلا مرت من قدامي واحده وكان امامي شنطه مش معنى كده انك بقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتلي قاتلي يعني ايه يا بناتي؟ ادفعي بيدك ادفعي بقوه كده زي ما قلت لكم الست خبطتني يعني اي خبطه وجعتني ايوه كده خبطتني كده بقوه كده بايدها كده كده يعني وكانت ممكن تصبر علي على فكره لانه قال لك ايه ادفعوا مرتين والا فقاتله يعني ادفعي كده والا زقيه بقى بس مش تزقيه بانك تشيل الشنطه تخبطيه بالشنطه ولا تضربيه لا لا خلي بالكم مش كده ابدا. هنتوقف عند هذا القدر يا جماعه من الفقه ونتكلم فيه وهل ما زلنا الفتاوى قديره جدا عدت عليا واحده كده اهوت كنت في الحرم مسجد النبوي عدت كده فانا طبعا ما تلقاش حاجه اعملها ايه وعليك في شكل حطها في الشنطه جاي للاسف حطيت اعمل ايه كنت في المصلي معلش ما انا بقول لك معلش ما هو تعتبر الصلاه بتاعتي لا هو بصي من فضل الله عز وجل ان بالنسبه للفتاوي يا جماعه الحمد لله والشكر لله ان بيقول لك لان الحرمين قالوا الاول يعني بعض اهل العلم قالوا الحرم المكي لانه زحمه جدا أن إني أرى الآن المرأة الحرم النبوي زحام شديد فيبقى الامر فيه مشقه عشان تدفعي وتدفعي لي هتقعدي بقى في خدال مستمر. فيعني والشرع فيه يسر شديد والشرع فيه يسر شديد. اذا استطعت ان هي تفهم المساله ومنعتيها انها تمر من امامك مر وكان بها، لكن لو قتلتيها مريش وانت عملت اللي عليك وضعت الستر امامك مرت وفي تزاحم كما يعني ان شاء الله اسال ربي. طيب قبل ان نقرا ناخذ كل الفتاوى دي بس معلش لو سمحتوا. نعم الختام الختمه النهارده صحيح يا بناتي هنختم ان شاء الله سنختم وهندي الاسئله بس ندي كم ايه من ايات ربي سبحانه وتعالى عشان يبارك لنا كده ان شاء الله باذن الله في الوقت ربنا يبارك لنا في الاوقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقرة القرآن يا بنات الآن أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلالا يحرم حراما ويؤمن متشابه ويتلو حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقفنا في سورة الأعراف عن الآية 103 قول ربي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. سبحان الله يا أحبائي، القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الآية الأولى في قول ربي سبحانه وتعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، أي أن الله عز وجل بعد الأمم السابقة التي أهلكها ربي وذكرتها لكم في القصص السابقة بعث ربي سبحانه وتعالى بعد هؤلاء الرسل موسى. من هو موسى؟ كليم الله. دايما تعرفي تذكري موسى نال الشرف. كليم الله الرسول الكريم أرسلهم ربي إلى قوم جبابرة، أنزل معه بينات آيات بينات تذيب الحجر. لكن يا بناتي لما يكون الإنسان قلبه حجر مفيش حاجة تذيبه أبدا. ثم قصت قلوبهم من بعد ذلك فيك الحجارة وأشد قصوة وإن من الحجارة لما تفجر من الأنهار وإن منها لما يشق وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله له. الحجارة تتكسر وتتفلق وتهبط وتنزل من خشية الله، والقلوب القاسية لا تتأثر. قلب القاسي ده قلب شديد، أسأل ربي أن يرزقنا قلوبا سليمة. هؤلاء الذين أرسل ربي سبحانه وتعالى إليهم موسى، هؤلاء القوم العتاة كانوا قوما كما أقول السعدي في تفسيري قوم عتاة جبابرة فرعون وملأه. ملأه يعني الأشراف والكبراء. دايما لما كانوا يقولوا الملأ اللي هم الإيه؟ عالية القوم. فأراهم الآيات العظيمة التي لم يشاهد لها نظير. ما هي كانت هذه الآيات؟ تسع آيات بينات. ما هي الآيات البينات؟ ها من يأتي بالتسع آيات؟ قوليها من البداية. أرسل عليهم إيه؟ الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدفء. ها بس بالثمرات. ها السنين ونقص ونقص الثمرات ها واليد لا العصر كل هذه آيات كثيرة ما هي السقيا كلها آيات بينات موجودة في كتاب الله عز وجل موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى على الرغم أن هذه الآيات لم يكن لها سبق أو مثيل لكن لما يكون الإنسان بصره اتعمى والعياذ بالله وكل هذه الآيات آيات إيه؟ مشاهدة يراها بالعين لكنه لما يكون الإنسان وراها فرعون وراء قوم فرعون ذلك لكن يقول ربي سبحانه وتعالى فظلموا بها أعظم الظلم يا أحبائي إن الإنسان يجد الحق ولا يصاب للحق إنه يجد الحق ولا يطيع إن يجد آيات ربي ويشرك إن يبقى عنده آيات التوحيد آيات على توحيد ربوبيتي وألوهيتي وأسمائي وصفاتي ويبقى يشرك بالله في أسماء في ربوبيتي وألوهيتي وأسمائي وصفاتي أعظم إن الشرك لظلم عظيم هم عملوا كده ولذلك ظلموا بها لأنهم لن ينقادوا لحقها الذي لم ينقض له الذي لم ينقض لحق الله عز وجل سمي ظالم بل استكبروا يقول ربي فانظر كيف كان عقبة المرسلين فانظر كيف كان عقبة الذين استكبرون في الأرض عقبتهم السوء عقبتهم الهلاك عقبتهم الزوال لأن ربي أحبائي لا يحب المستكبرين يحبش الكبار لأنه يأتي يوم من القيامة فيقول ربي سبحانه وتعالى أنا الملك وهذا نقول سبحان الله يا أحبائي كما فسر فانظر كيف كان عقبة المفسدين أفسدوا في الأرض قوم فرعون أفسدوا في الأرض أفسدوا عملوا إيه جعلوا أبنها أهلها شيعة يستضعفوا طائفهم يذبحوا أبنها ويستحيي نساءهم فكان يقتل الصبيان وخلي النساء مستعبدين واستعبدهم لذلك سبحان الله يا أحبائي يقول ربي في الآية التي تلي ذلك في تفسير السعدي رحمة الله عليه في الآية التي تلي ذلك قول ربي سبحانه وتعالى فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين أنا مرسل من مين؟ من رب العالمين أنا مرسل من الخلائق رب العالمين يعني الخلق الخلائق الرب الذي خلق اللي خلقك واللي خلقني وخلقنا يأمرنا أننا نعبده الحمد لله رب العالمين الحمد لله نثني عليه ونحمده بما يليق به ونعبده حق عبادته لأنه هو رب لأنه خلقني فلا يستحق العبادة إلا من؟ إلا الله الذي خلقني ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في قول فرعون في قول معذرة في قول موسى يعني يكمل حديثه حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق إذا أنا مرسل من عند ربي فحقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق فأكذب قال جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل هنا إلى هنا انتهى كلام إيه سيدنا موسى لما جاء بهذا الأمر إن هو جاء بهذه المسألة علشان يقول له أنا رسول من رب العالمين أنا مرسل من الله مرسل من رب العالمين مرسل بالذي خلق العالم العلوي والسفلي مرسل من الذي رب جميع الخلائق هذا الرب يا أحبائي مرسل ممن ربنا جميعا بأنواع التدابير هذا الرب الذي لا يستحق الإلهية إلا من التي من جملتها أنه لا يتركنا سدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لسان يعمل بل يرسل إلي رب الرسل مبشرين ومنذرين وهو الذي أحد أن يتجرأ عليه أبداً ويدعي أو يدعي أنه أرسله أو أرسل من عند نفسه. ما كان الرسول أن يقول أنه أرسل من عند نفسه، لأن الأمر جلل، الأمر شديد. إزاي يدعي إنسان أنه هو رسول أرسل من عند نفسه؟ والذي يرسل الرسل ومن؟ والله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول فيها في الآية في قولي مجمل قول موسى هنا حقيقة لا يمكن أن أقول، لا يمكن أن أدعي من نفسي، لا يمكن أن أتي من نفسي بالباطل. هذا إذا كان هذا شأنه، شوفوا انظروا موسى يقول إيه، حقيق على إذا كان هذا شأن الرب اللي خلق واللي يستحق العبادة وحده، كيف أتجرأ وأدعي وأكذب على الله عز وجل أنني مرسل من عنده من غير عند الله من نفسي يعني. فإذا كانت شوفوا الآية اللي هي الآية 105 اللي هي حقيق على أقول ألا أقول على الله إلا الحق، يقول في تفسير هذه الآية إذا كان هذا شأنه وأنا اختارني ربي واصطفاني يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ما آتيته وكن من إيه بشكل وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة تفصيلا في كل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر أهلك يأكلوا أحسنها سأريكم دار الفاسقين اللي هيبعد عن الآيات دي الهالكين. اختارني واصطفاني للرسالة فحقيق علي شوفوا ألا أكذب عليه أبدا ولا أقول عليه إلا الحق فإني لو قلت غير ذلك لعاجلني ربي بالعقوبة كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر أنه مجنون أنه سبحان الله أساطير الأولين. فماذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أي رسول جاء برسالة؟ نعم فيقول لو قلت ذلك غير ذلك لعاجلني ربي بالعقوبة ولا أخذني ربي أخذ عزيز المقتدر هذا موجب لا ينقاد له ويتبعه الأمر ده لأنه مش ممكن أفعله لأنه لو فعلا فعلت كده وكذبت على الله عز وجل لأخذني ربي أخذ عزيز المقتدر فلا يمكن أكذب على الله سبحانه وتعالى. لأنه اللي بيكذب على الله يا أحبائي في هذا اليوم ترى الذين كذبوا على الله وهم شكلها إيه؟ أسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. وقد جاءتكم وخاصة إني جبتكم أو أتيت إليكم بالبينات بالدليل القاطع واضح على صحة ما جاءت به من الحق من عند الله فواجب عليكم أن تعملوا بمقصود رسالتي. ولذلك ما هي مقصود الرسالة؟ قيل مقصودان عظيمان كما يقول السعدي رحمة الله عليه إيمانهم به إيمانهم بالرسول إيمانهم بالله الواحد الأحد اتباعهم للرسول يبقى أولهم إيمان به التوحيد بالله توحيد الله واتباعهم له والحاجة الثانية المطلب الثاني وإرسال بني إسرائيل الشعب الذي فضله ربي هانذاك على العالمين لأنهم كانوا أولاد الأنبياء وسلسلة يعقوب عليه السلام. لكن هل هم صانوا هذه النعمة؟ لا خانوا. وسلسلة يعقوب عليه السلام الذي يعني سبحان الله موسى عليه السلام واحد منهم كانت سلسلة الأنبياء فلما كانوا هنا في هذا الأمر مكرمين ولذلك سبحان الله يقفل هنا كلام موسى يا أحبائي إلى هنا جاب حجة قوية جدا قال لهم مش ممكن أكذب عليكم لأني لو كذبت عليكم أورا ربنا سبحانه وتعالى أخذني أخذ عزيز المقتدر وهذا الأمر لا يجوز أن أفعله وإن ربي جاي آتاني ده أنا جيت لكم بآيات بينات إزاي ممكن أدعى عليكم الكذب وإنتوا شايفين آيات حجة واضحة قدام عينيكم إزاي تكذبوا بهذه الحجة الواضحة التي أمام عينيكم. ثم إن ربي أرسلني كرسول مرسل علشان يميز الخبيث والطيب يبين أهل الحق وأهل الباطل أهل الطاعة وأهل المعصية. وبعد ذا كله سبحان الله أمر آخر إنه ارسلوا معي أنا موسى مرسل من عند الله عز وجل ابعتوا معايا بني إسرائيل الضعفاء اللي انت استضعفتهم وعملتوا فيهم كذا وكذا وكذا خلهم يخرجوا معايا من أي من مصر. يأتي في الأسبوع القادم حديث موسى حديث فرعون المتكبر ماذا قال لهم فرعون قال له إيه بعد مع صحة السند صحة الآيات رؤية الآيات بينا قدام عيني ماذا قال فرعون لموسى؟ معلش احنا دلوقتي هنتوقف الى هنا وهنختم ان شاء الله عشان نقرا الاسئله نختم دلوقتي عشان لو كان في بعض الاخوات بتمشي بدري مبكرا كده نختم الختمه بتاع الاسبوع ده الختمه الاسبوع الثالث احنا بنختم اذكركم